بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكما سبق في الفصل السابق لا بالأمس فصل في بيان الكل والكلية والجزئي والجزئية هذا أربعة الصلاحات بالانضمام إلى المصطلحين السابقين الكل والجزئي، فتكون ستة الصلاحات الكل والجزئي والكل والكلية والجزئي والجزئية. الفرق بين الكل والكل كما سبق أنه أن الكل يفهم الشراكة، يعني تعقله وتصوره لا يمنع وقوع الشركة فيه، ومن ضوابطه أنه يصح حمله حمل مواطعة على جزئياته، لذلك قلنا لابد من التنصيص على أن الكل تحته جزئيات لا أجزاء، وأن الكل تحته أجزاء لا جزئيات، تحته أجزاء لا جزئيات. من الفوائد أن الكل يصح حمله على جزئياته حمل مواطعة، بحيث يخبر عن كل فرد من أفراده بالكل، فتجعل الفرد موضوعا والكل محمولا، يعني تجعل الفرد مبتدأ وتجعل الكل خبر. خالد إنسان، الفرس حيوان، وهذا كل، وإنسان هذا كل. أما الكل فتحته أجزاء، ولا يصح أن يخبر عن كل جزء باللفظ نفسه، كما ذكرنا لفظ ماذا؟ الكرسي. الكرسي قلنا هذا كل مؤلف مركب من مسامير وخشب، لا يصح حينئذ أن نقول المسامير كرسي ولا أن نقول الخشب كرسي. لماذا؟ لأن الحكم هنا الكرسي على أجزائه في حالة الاجتماع، أما إذا فرضت أو فرض تفرقة الأجزاء بعضها عن بعض فحينئذ لا يصح أن يجعل الكل محمولا والجزء موضوعا. هذا أهم ما يذكر في نفس اللفظ المفرد نفسه، نقول كل وكل، الكل تحته جزئيات، هذه الجزئيات يصح الإخبار عنها فردا فردا، أما الكل فتحته أجزاء كالكرسي، وذكرنا أيضا الشجرة، كذلك لفظ البيت مسجد، البيت هذا مفهومه البناء المعهود من الجدران والسقف والأبواب، البناء الخاص. لفظ البيت إذا أطلق انصرف إلى الجدران لوحدها أو مع غيرها، نقول مع غيرها، بحيث لا يصدق على الجدران أنها بيت لوحدها ولا على الأبواب أنها بيت. لذلك لو قال ابن لي بيت لأجير فلك كذا، فبنى جدارا واحد أو بنى رفع سقفا واحد، هل يصدق أنه بنى بيتا؟ الجواب لا. لماذا؟ مع أن الجدران أجزاء للبيت لكنها أجزاء مؤلفة مع غيرها، يصح إطلاق لفظ البيت عليها، هذا البيت باعتبار مفهومه الخاص الشامل للأجزاء. إذن عرفنا الفرق بين المفردين، بين المفردين. إذا حكم على الكلي بحكم ما، وإذا حكم على الكل بحكم ما، نقول الحكم يوصف بكونه كليا إذا كان المحكوم عليه كلي، وحينئذ كل فرد من أفراد الكلي يستقل بالحكم على حدته. وإذا حكم على الكل نقول لا يستقل كل جزء من أجزاء الكل بالحكم على حدته، ومثلنا للكل بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الحكم هنا الحمل والمحكوم عليه الثمانية، الثمانية مجتمعة محكوم عليها بحمل العرش، هل يستقل كل ملك بحمل العرش؟ نقول لا. لماذا؟ لأن ثمانية هنا من قبيل الكل، وإذا حكم على الكل لا يستقل كل جزء من أجزائه بالحكم على حدته، وإنما يصدق عليه الحكم في الهيئة المجتمعة من الأجزاء. أما إذا تفرقت فلا يستقل كل جزء بالحكم بخلاف الكل، بخلاف الكل. الكل لأن جزئياته يصح، لأن جزئياته يصح أن يخبر عن كل جزئي بالكلي، صح حينئذ أن ينفرد كل جزئي بالحكم على حدته، كما إذا قيل فاقتلوا المشركين، المشركين هذا كلي تحته جزئيات، كل جزئي يصدق عليه أنه مشرف ترتب عليه الحكم وهو وجوب القتل. لماذا نقول هذه كلية وتلك من باب الكل؟ من باب الكل. إذا قال الناظم الكل حكمنا على المجموع، الكل حكمنا على المجموع يعني لا على الجميع، فرق بين الجميع وبين المجموع. المجموع مجموع جميع الأفراد، لا بد أن تكون هناك هيئة مركبة مجتمعة من أجزاء، إن تفرقت لا يستقل كل جزء منها بالحكم، إن اجتمعت صدق عليها الحكم. أما الكلي إن حكم عليه كل جزئي من جزئياته يستقل بالحكم على حدته. الكل حكمنا على المجموع، فكل ذات ليس ذا وقوع. قلنا هذا الحديث مروي به المعنى، ومراد به حديث ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رباعية فسلم من ركعته، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ لأنه الصلاة الأصل أنها رباعية، أنها رباعية، ولا يمكن أن يسلم من ركعتين إلا بأحد احتمالين ثالثة لهما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إما القصر أن الصلاة قد أوحي النبي صلى الله عليه وسلم شيء جديد، وإما النسيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن. اختلف المناطق ومن نظر في هذا من الأصوليين هل هذا من قبيل الكل أو من قبيل الكلي. الناظم رأى أنه من قبيل الكل دفعا لما قد يتوهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبره لم يطابق الواقع، والخبر إذا لم يطابق الواقع هذا يوسم بأنه كذب، فحينئذ هذا لا يليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف كلامه بأنه غير مطابق للواقع، فعدل عن ذلك إلى القول بأن المقام والحكم هنا من مقام أو الحكم بالكل لا الكلية. وفائدة القول بأن هذا كل ذلك لم يكن بأنه كل لا كلية أن المنفي هنا المجموع لا الجميع، فحينئذ إذا نفي المجموع لا ينافي ثبوت أحد الأمرين. إذا نفي المجموع نقول هذا لا ينافي ثبوت أحد الأمرين، كل ذلك من القصر والنسيان لم يكن، الاثنان مجموعهما منفي، وهذا لا ينافي أن يكون أحد الأمرين ثابتا في نفس الأمر. إذا طابق قول النبي صلى الله عليه وسلم الواقع، لأنه إذا لم تقصر علمنا أن الذي ثبت في نفس الأمر هو النسيان. المحققون مما تكلموا في هذا قالوا لا، ظاهر الحديث أنه من باب الكلية لا الكل. لماذا؟ والرد على الإشكال سهل، أن يقال أنه يحمل على دلالة الاقتضاء، يحمل على دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء أن يكون الكلام في ظاهره لا يصح إما عقلا أو شرعا، فلا بد من التقدير، والصدق والصحة في الذي مضى، الرام إضمارا دلالة، والصدق عقلا، والصحة شرعا، والصدق والصحة في الذي مضى منطوق يعني، الرام إضمارا دلالة. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن أي في ظني، أيضا لم يتعمد المخالفة، فحينئذ لا تعد عيبا، فيجاب بهذا وذاك. ونقول إنه من باب الكلية لوجود أمور وقرائن ظاهرة تعين أنه من باب الكلية. هذا الذي جعلهم أن يحكموا على أن هذا الحديث أو هذا اللفظ من قبيل الكلية للكل لوجود قرائن أربعة. ما هي؟ الأول أو الأولى لم أنسى ولم تقصر، هذه رواية أخرى، لم أنسى ولم تقصر. إذن النفي هنا عن المجموع أو عن الجميع؟ عن الجميع، لأنه تصريح. وإذا كان الحديث كل ذلك لم يكن محتمل نقول يفسر بالروايات الأخرى، لم أنسى ولم تقصر. هذا هو حقيقة الكلية. الكلية إذا سلط حكم بالإثبات ثبت لكل جزئي من جزئيات الموضوع وهو كلي، وإذا سلط عليه حكم بالنفي نفي الحكم عن كل جزئي من جزئيات الكلي. كل ذلك أي القصر والنسيان لم يكن، فالقصر منفي والنسيان منفي، إذن من قبيل نفي الجميع للمجموع. القرينة الثانية السؤال بأمس، نأتي للروايات أولا. بعض ذلك قد كان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى كل ذلك لم يكن، في رواية قال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان، وهذه قضية موجبة جزئية. والقضية الموجبة الجزئية عندهم إنما تكون نقيضا للسالبة الكلية. إذن كل ذلك لم يكن هذه سالبة كلية، نقيضها موجبة جزئية، سيأتي وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان، لو كان النفي كل ذلك لم يكن عن المجموع فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض ذلك قد كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لو فهم أو فهم الراوي أن المنفي المجموع للجميع، ما الداعي لقوله بل بعض ذلك قد كان؟ لا داعي له. لكن فهم أن النفي مسلط عن كل جزء جزء، أن المنفي القصر والنسيان، لو لم يفهم ذلك لما صح قوله بل بعض ذلك قد كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من قبيل الكل كان المنفي المجموع الصادق بثبوت واحد، وإذا فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت واحد ما الداعي لأن يقول ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان وهو النسيان، أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. إذن لماذا يأتي بهذه العبارة؟ نقول هو فهم أن المنفي القصر والنسيان معا للمجموع، الجميع للمجموع. القرينة الثالثة التي يحكم بكونها كلية لكل أن السؤال وقع هنا بأم، وأم هذه للتعيين، تعيين أحد الأمرين المذكورين في السؤال الذي يعتقد السائل ثبوت أحدهما، أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو. أم هذه خلفت همزة وعطف بها وعطف بأم إسرى وأم بها وأم بها إسرى همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغني. أزيد عندك أم عمرو، هذا أغنت عن أيهما عندك. إذن السائل يعتقد أن واحدا من المسؤول عنهما عندك في البيت. أنا رأيت شخص عندك دخل البيت لكن ما أدري هل هو زيد أو عمرو، فأقول لك أزيد عندك أم عمرو. إذن هذا السؤال بأم لطلب التعيين. الجواب إما بالتعيين تقول زيد أو تقول عمرو، تعين له الشخص الذي عندك، أو بنفي كل من الاثنين، ليس عندي واحد منهما، أليس كذلك؟ وهنا في الحديث هل وقع تعيين؟ لا، لم يجد تعيين، لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصرت أو يقول نسيت، إنما ورد النفي. وحينئذ إذا كانت القاعدة اللغوية أن الجواب في حالة النفي للسؤال بأم التي للتعيين وكان السائل يعتقد أحد الاثنين عندك وأنت تريد النفي، فحينئذ تنفي المجموع أو الجميع؟ الجميع. زيد عمرو، لو كان إثبات المجموع هل حصل الجواب؟ نعم، لأن نفي المجموع لو كان نفي المجموع لأدى إلى إثبات واحد لا بعينه، والسائل يعتقد إثبات واحد لا بعينه، إذا لم يتفق الجواب مع السؤال. هذا الثالث. الرابع، أنه من عموم السلب، أنه من عموم السلب، فرق بين السلب العموم وعموم السلب. عموم السلب أن يتقدم أداة التعميم أو العموم، وكل هنا معنا، على حرف النفي، كل ذلك لم يكن. عموم السلب، إذن سلط النفي هنا على كل جزء من جزئيات المنفي، سلط النفي هنا على كل جزء من جزئيات المنفي، كل ذلك من القصر والنسيان لم يكن. لماذا؟ لأن القاعدة اللغوية كما قدمنا في القاعدة في أمس، أنه إذا تقدمت أداة العموم على حرف السلب كان من عموم السلب، يعني الأمر الذي تسلط عليه النفي والسلب الجميع للمجموع، بخلاف فيما إذا تقدم حرف السلب على كل الطلاب لم يحضر كل الطلاب، بينهما فرق، لم يحضر كل الطلاب، هذا لا ينافي أن بعضا من الطلاب حضر، لم يحضر كل الطلاب، كل الطلاب لم يحضر، هل حضر منهم أحد؟ لا، لأن الكلام هنا عموم السلب، يعني الأفراد كلها قد سلب عنها الحكم وهو الحضور في مثل هذا المثال. كل ذلك لم يكن المذكور من النسيان والقصر الحكم عليه بالنفي على جهة الجميع لا المجموع. هذه أربعة أمور ترجح أن هذا الحديث من قبيل الكلية لا من قبيل الكل. الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية قد علم. الكلية كما ذكرنا أن الموضوع الذي يسلط عليه الحكم يكون كليا، وحينئذ يستقل كل فرض وكل جزئي من مفهوم أو من جزئيات الموضوع بالحكم على حكم، وهذا واضح. والحكم للبعض هو الجزئية، الجزئية الحكم على بعض أفراد الموضوع، بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، عكس بعض الحيوان إنسان، إنسان هذا حكم محكوم به، وبعض الحيوان الحيوان هذا محكوم عليه. الحكم هنا متعلق ببعض الأفراد لا بالجميع. لماذا؟ لأن الحيوان ليس كل أفراده إنسان، وإنما هو بعض أفراده، إذن بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذه قضية جزئية موجبة، والجزء معرفته جلية. إذن هذه أربعة أمور: الكل والكلية والجزء والجزئية، أربعة اصطلاحات مع الكل والجزئية. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى عقد فصل في بيان المعرفة. قال رحمه الله: فصل في المعرفة. هذا فصل معقود ببيان مقاصد التصورات، كما سبق أن التصور والتصديق قسمان من أقسام العلم: إدراك مفرد تصور العلم، ودرك نسبة لتصديق وسم. ثم بين أن الذي يوصل إلى التصور المجهول هو القول الشارح، والقول الشارح هو المعرف، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح، فلتبتهل. إذن القول الشارح الذي هو المعرفات هو مقاصد التصورات، والمقاصد هذه العلم بها يستلزم العلم بالمبادئ، فحينئذ ذكروا أن للتصورات مبادئ ومقاصد. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس وما يتعلق بها، ومقاصد التصورات هي المعرفات أو القول الشارح هو نفسه. لما فرغ من بيان المبادئ شرع في بيان المقاصد وما به إلى تصور وصف يدعى بقول شارح فلتتحد. إذن الذي يوصل إلى التصور أو المجهول التصوري هذا هو القول الشارح، لأن مبحث المناطق كما سبق المعلومات التصورية والتصديقية من حيث صحة إيصالها إلى مجهولات تصورية أو تصديقية. إذن عندنا مجهول تصوري وعندنا مجهول تصديقي. المجهول التصوري إذن تصوري هو مفرد، ما الذي يوصل إليه؟ القول الشارح وما به إلى تصور وصل، يعني وما وصل به أو توصل به إلى تصور يدعى يسمى عندهم بقول شارح الذي هو المعرفة، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف. إذن الحدود والبراهين هذه هي موضوع فن المنطق من حيث إيصالها إلى تصورات، إلى مجهولات تصورية أو مجهولات تصديقية. ولكل من البراهين والحدود يقولون غاية وصورة ومادة. الحدود لها غاية، ما هي غايتها؟ معرفة المحدود. ما هي مادتها التي تتألف منها؟ الكليات الخمس. ما هي صورتها؟ ما هي تركيبتها؟ كيف تركب؟ عقدوا لها هذا الفصل. إذن هذا الفصل لبيان كيفية تركيب الحدود. أما غايتها فمعرفة المحدود، أما مادتها التي تتألف منها هذه الحدود المعرفات القول الشارح نقول مادتها هي الكليات الخمس. إذن لابد من صورة ومادة وغاية لكل من الحدود والبراهين. مادة الحدود المبادئ الكليات الخمس، غايتها معرفة المحدود، صورتها عقد الناظم هذا الفصل لبيان صورة الحدود كيف تتألف وما أقسامها وما ضابط كل قسم، هذا يذكره في هذا الفصل. قوله فصل في المعرفات، المعرفات هذا جمع معرف بكسر الراء يعني على زينة اسم الفاعل معرف، ويسمى القول الشارح. سمي معرفا لتعريفه المخاطب بالمهي، سمي معرفا لتعريفه المخاطب بالمهي، معرف وتعريف. وسمي قولا شارحا، قولا لأنه مركب والمركب عندهم يسمى قولا، شارحا من الشرح والكشف لأنه يشرح الماهية، شارحا للمفرد المطلوب حصول صورته في الذهن أو تمييزه عن غيره، لأن المعرف فائدته أمران، إما كشف حقيقة المعرف ببيان ذاتيته أو ذاتياته، وإما لإفادة المخاطب تمييز المعرف عن غيره، فائدتان. ولذلك هنا لم يذكر الناظم تعريفا للمعرف، قيل لأنه لا يعرف، إذ لو عرف المعرف لاستلزم التسلسل، فكل تعريف حينئذ يستلزم تعريفا آخر وهذا ممتنع. وقيل لا بل يعرف، وتعريفه أن يقال فيه كما هو المشهور ما يقتضي تصوره تصور المعرف بفتح الراء، ما يقتضي تصوره تصور المعرف أو تمييزه عما عداه، أو تمييزه عما عداه أو امتيازه عن غيره، عبر بما شئت. ما يقتضي يعني ما يستلزم، هذا المعرف بكسر الراء اسم الفاعل، ما يقتضي أي ما يستلزم تصوره تصور المعرف، عندنا معرف ومعرف. إذا أخذنا مثال الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا معرف وحيوان ناطق هذا المعرف، بحثنا في أي شيء؟ الفصل هذا معقود لأي اثنين؟ حيوان ناطق. أما المعرف هذا هو المجهول التصوري، هذا هو المجهول التصوري. عندنا معلومات تصورية لابد أن تكون ثابتة، معلومة عند المتكلم، بهذه المعلومات يصل بها إلى استحصال المجهول التصوري. إذن المعرف الأصل فيه أنه مجهول في حال تعريفه، والمعرف بكسر الراء حيوان ناطق الأصل فيه أنه معلوم، أنه معلوم ما يقتضي ما يستلزم تصوره. الضمير يعود إلى المعرف، تصور المعرف. العلم بالمعرف يستلزم العلم بالمعرف، وهنا عندنا تصوران، أليس كذلك؟ ما يقتضي تصوره، تصور المعرف. نقول تصوره، تصور المعرف، المراد به هنا خطوره بالباب، كونه يأتي على الباب، ليس المراد به الحصول عن جهل الذي هو العلم بالمعرف. لماذا؟ لأننا لو جعلنا التصور هنا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو كسب للتصورات المجهولة، حينئذ صار تعريف المعرف بأمر مجهول يحتاج إلى كسبه، ومعلوم أن المجهول لا يوصل إلى مجهول، فلابد أن يكون المعرف معلومة. فحينئذ نفسر التصور الأول، تصور المعرف، خطوره بالبال لا الحصول عن جهله. لماذا؟ لأن المعرف لابد أن يكون معلوم. أما ذكرنا في حد علم المنطق أنه علم يبحث عن المعلومات التصورية التي هي موجودة عند الإنسان ليتوصل بها إلى معلومات، إلى مجهولات تصورية، أليس كذلك؟ بلى. فنقول هنا طبق هذا على المعرف والمعرف. أنت تريد الوصول إلى المعرف لأنه مجهول عندك، إذن تصل إليه بمجهول أو بمعلوم؟ بمعلوم. المجهول لا يوصل إلى مجهول، فحينئذ نقول ما يقتضي تصوره أي خطوره بالبال لا الحصول عن جهله، وإلا لحصل التناقض. ما يقتضي تصوره تصور المعرف، التصور تصور المعرف هنا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو الحصول عن جهل لا الخطور بالبال. لماذا؟ لأن الخطور بالبال إنما يتعلق بالمعلوم، والمعرف الأصل فيه أنه مجهول في حال تعريفه أو امتيازه عن غيره، أو امتيازه عن غيره. هذا فيه بيان أن الأصل في المعرف قد يكون معلوما نوعا ما، ولكن يحتاج إلى ما يميزه عن غيره. ولذلك المعرفات فائدتها أمران: لإفادة المخاطب، ماذا؟ لإفادة المخاطب تصور أمر بذاتياته، أو تمييزه عن غيره. متى يتصور الشيء بذاتياته بماهيته؟ إذا لم يكن معلوما في الأصل، وإذا كان عنده نوع علم به إلا أنه اشتبه عليه بغيره أو التبس عليه بغيره، فحينئذ بالمعرف يميز ذلك المعرف عن غيره الذي التبس به. إذن نقول حد المعرف هو ما يقتضي تصوره تصور المعرف أو امتيازه عن غيره. أو هنا للتنويع لبيان أن المعرفات قسمان: حدود ورسوم. ما يقتضي تصور، ما يقتضي تصوره تصور المعرف، هذا الحد التام، الحد التام. أو امتيازه عن غيره، هذا الحد الناقص. والرسوم بأنواعها. إذن جمع هذا الحد أنواع المعرفات كلها، سواء كانت الحدود والرسوم فقط على القول بأنها ثنائية أو أنها سبعة كما سيأتي. إذن ما يقتضي تصوره تصور المعرف يعني الذي يلزم بالعلم به العلم بالمعرف، نقول هذا هو الحد الثاني الذي يلزم بالعلم به أو يلزم العلم به العلم بالمعرف، هذا هو الحد الثاني. والذي يلزم من العلم به امتياز المعرف دون العلم به، هذا هو الحد الناقص والرسوب، هذا هو الحد الناقص والرسوب. يعلم من هذا أن ثم فرقا بين المعرف والمعرف، ما العلاقة بينهما؟ نقول من جهة اللفظ واضح أنها متغايرة. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا لفظ، حيوان ناطق هذا لفظ، متغايرا ليس أحدهما متحدا مع الآخر. من جهة المعنى المعرف مجمل والمعرف مفصل، وثم فرق بين الإجمال والتفصيل، هذا في الحد التام. أما والرسوم في الحد التام والرسوم، لأن الأصل إذا أطلق الحد انصرف عندهم إلى التام. أما التعريف اللفظي إذا قيل ما القمح أو ما البر فقال هو القمح، هذا تعريف لفظ بلفظ. ما القسورة، ما يعرف قسورة. ما القسورة، قال الأسد. ما الغضنفة، الأسد. هذا تعريف لفظ بلفظ. ما العلاقة بينهما؟ نقول من جهة المعنى الخفاء والظهور، المعرف فيه خفاء والمعرف فيه ظهور، ولذلك لا يصح أن يعرف المعرف في اللفظ إلا بما هو أظهر منه، كما سيأتي تبديل لفظ برديف، تبديل لفظ برديف أشهر لابد أن يكون أشهر من الأول. إذا ليست العلاقة بين المعرف والمعرف هي ترابط، وهذا الذي نفاه السيوطي رحمه الله، وليس منه في الأصح الحد مع محدوده، والإثم والجائي تبع، ليس منه يعني من الترادف، الحد مع محدوده ليس مترادفين. إذن قول فصل في المعرفات، هذا جمع معرف، ويسمى القول الشارح، يسمى القول الشارح، والمراد به هنا أن يرفع ويكشف الإبهام والجهل عن المفردات، متعلقه المفرد، لأن العلم كما سبق إن تعلق بمفرد الذي هو الإدراك، إن تعلق بمفرد هذا هو التصور، وإن تعلق بمركب هذا على جهة الإجمال هذا هو التصديق. إدراك مفرد هذا التصور، ودرك نسبة أي خارجية هذا هو التصديق، ولا تكون إلا في المركبات. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. معرف على ثلاثة قسم، معرف هذا نكرة وهو مبتدأ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. الناظم رحمه الله قال حذفت منه الضرورة، إذن الأصل المعرف فلا إرادة، لأن المحذوفة ضرورة كالموجودة، فحينئذ يكون قد ابتدأ بمعرفة. وعلى رأي بعضهم أن المعتبر أنه نكرة، نقول نكرة وجاز الابتداء بها لوقوعها في معرض التفصيل، في معرض التفصيل. معرف على ثلاثة قسم، هنا الناظم لم يعرف المعرف وإنما ذكر أقسامه مباشرة، وهذا يحتمل أنه يرى أن التعريف لا يعرف، وإلا للزم إذا عرفنا التعريف أن نعرف التعريف، وحينئذ يلزم التسلسل وهو ممتنع. وإما أنه قد عرف المعرف بالتقسيم، لكن حصره للمعرف في ثلاثة: حد ورسم ولفظي، ولم يذكر التقسيم كما ذكره البعض، يدل على أنه لا يرى التقسيم معرف، أو يرى التقسيم معرفا إلا أنه داخل تحت الرسم، فحينئذ يحتمل أنه يرى أن المعرف لا يعرف، أو أنه عرفه بالتقسيم، وحينئذ يرد الإشكال. إن كان يرى التقسيم ليس معرفا فالإشكال في محله، وإن كان يرى أن التقسيم داخل تحت الرسم فحينئذ لا لا إشكال. معرف على ثلاثة قسم، على ثلاثة، التنوين هذا عوض عن مضاف إليه. الأسماء أسماء العدد الملونة تكون أو يكون التنوين فيها عوضا عن كلمة. على ثلاثة قسم، أي على ثلاثة أقسام قسم، والمعنى المعرف منقسم إلى ثلاثة أقسام. المعرف منقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا على قول أن القسمة ثلاثية، وبعضهم يرى أن القسمة ثنائية، وبعضهم يفصل يجعل القسمة خماسية، وبعضهم يفصل ويزيد فيجعل القسمة سباعية. لكن نقول الأصل عند المناطق أن المعرفات منحصرة في قسمين، هذان القسمان رئيسان، الحدود والرسوم، هذه هي العمدة، ثم تحتها تفاصيل. الحدود والرسوم كل منهما معرف كاشف عن حقيقة المفرد بذاتياته أو بأوصافه المميزة له عما التبس به، مشترك بين الاثنين الحدود والرسوم. ضابط الحدود عندهم ما اشتملت على ذاتيات المعرف، الشيء المعرف له ذاتيات، إذا اشتمل المعرف على ذاتيات الشيء المعرف قالوا هذا حد، هذا حد. وسبق أن المبادئ أو الكليات الخمس هذه منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو عرضي، ومنها ما هو واسط. ما هو الذاتي؟ الجنس والفصل. ما هو العرضي؟ العرض العام والخاصة. ما هو الواسطة؟ النوع. هذه الخمسة إذن لاحظها في الحدود والرسوم، إذا اشتمل التعريف أو المعرف على ذاتيات الشيء المعرف قالوا هذا هو الحد، هذا هو الحد. إذن ننظر إلى الكلي الذي أخذ في المعرف باعتبار كونه ذاتيا أو عرضيا، إذا اشتمل على ذاتيات المعرف في الشيء المعرف حكمنا عليه بأنه حد. ثم نظروا نظرا آخر، إن اشتمل المعرف على تمام الذاتيات وهما الجنس والفصل قالوا هذا هو أعلى الحدود وأعظمها وأتمها، وسموه بالحد التام، سموه بالحد التام. لماذا سمي الحد التام بالتام؟ لأنه اشتمل على جميع أجزاء المعرف الذاتية، إذن يكون مشتملا على الفصل، على الجنس والفصل. فإن لم يشتمل المعرف على تمام الذاتيات وإنما اشتمل على بعض أجزاء الماهية الذاتية، إن كان الفصل للمعرف عن غيره بهذا الذاتي قالوا هذا أحق مما قبله، إذن هو في المرتبة الثانية عن الحد التام، وسموه بالحد الناقص. لماذا هو حد ناقص؟ لعدم اشتماله على جميع ذاتيات المعرف. لماذا هو حد؟ لدخول الذاتيات في التعريف. لماذا هو ناقص؟ لعدم اشتمال المعرف على جميع الذاتيات، يأتي أمثلتها في النظم. إذن هذا القسم الأول وهو الحدود، ما ضابطه؟ ننظر إلى الكليات الخمس التي أخذت في المعرفات، إن كانت ذاتيات حكمنا عليها أنه حد، ثم إن اشتمل المعرف على تمام الذاتيات فهو الحد التام، إن اشتمل على بعض الذاتيات كالفصل فقط أو الجنس البعيد مع الفصل نقول هذا اشتمل على بعض الذاتيات بعض الأجزاء، حينئذ نحكم عليه بأنه حد ناقص. لكن يشترط أن يكون الفصل للمعرف عن غيره حصل بالذات، النوع الثاني، القسم الثاني، الرسوم. الرسوم قالوا ضابطها ألا يشتمل المعرف على شيء من ذاتيات المعرف، ألا يشتمل على شيء من ذاتيات المعرف، فيما لو عرف الإنسان بأنه ضاحك، ما الإنسان قال ضاحك، ضاحك هذا ليس ذاتي إنما هو خاصة، نقول هذا لم يشتمل على شيء من الذاتيات إذن هو رسمي، أو اشتمل على شيء من الذاتيات مع الخاصة إلا إن الذاتيات لم يحصل بها التمييز، وإنما حصل التمييز للمعرف عن غيره بالعرض، حتى ننفك عن الحد الناقص. الحد الناقص قد يكون مشتملا على ذاتي وغيره، والرسم هنا قد يشتمل على ذاتي وغيره. لماذا فصلنا؟ قلنا ذاك حد ناقص وهذا رسم. نقول ننظر إلى الذات، إن كان مؤثرا في المعرف هو الذي فصله عن غيره فهو ذا حد ناقص، إن لم يكن له تأثير وإنما حصل التمييز بالعرض نقول هذا رسم. هذا الرسم ينقسم إلى رسم تام ورسم ناقص، ويدخل تحته المثال والتقسيم والتعريف اللفظي، يشتمل على 5 أشياء. المحققون على هذا أن القسمة ثنائية لا ثلاثية، وأن التعريف اللفظي داخل تحت الرسم. لماذا؟ لأنه تعريف بالخاصة، تعريف بالخاصة. ما البر؟ قال القمح، هذا اسم للمسؤول عنه، هو سأل عن البر، لا يعلم أن القمح من أسماء البر، وإن كان يعلم معنى القمح، أليس كذلك؟ هو يجهل البر ويعلم القمح، فيقول لك ما البر، ولا يدري أن من أسماء البر القمح، فتقول له القمح، فحينئذ هذا تعريف بالخاصة، لأنه اسم للمسمى الذي هو البر، والاسم من خواص الماهية لا من أجزائها الذاتية. كذلك التعريف بالمثال، كأن يقال الاسم، ما حد الاسم، ما حقيقة الاسم، ما الاسم، هذا سؤال عن ماهية الاسم، فيقول الاسم كزيد، هذا بالمثال، كزيد وخالد وبيت وعمر، نقول هذا تشبيه، يعني الاسم الذي سألت عنه هو الذي أشبه زيد، وهذا من خواص الاسم ليس من ذاتيات الاسم. ما الفعل؟ قال الفعل كضرب، كيضرب، كضرب، نقول هذا تعريف بالمثال، هذا تعريف بالمثال. الفعل هو الذي أشبه ضرب، والمشابهة هنا ليست داخلة في جزئيات المسؤول عنه، ليست من الماهية وإنما هي من خواصه. كذلك التقسيم، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، نقول التقسيم انقسام الشيء إلى أقسامه هذا من خواصه لا من ذاتياته، فحينئذ يكون من الخواص أو من الخاصيات فيندرج تحت الرسوم. الثالث الذي هو الرسم التام، الرسم الناقص، يأتيان المثال، التقسيم، اللفظي، اللفظ سبق شرحه. إذن هذه 5 تكون مندرجة تحت الرسم، ولا تجعل قسما أو أقساما برأسها. من فصل قال إنها 5، قال الحدود 5، حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص وحد اللفظ أو تعريف اللفظ، هذه 5. زاد بعضهم مع 5 تعريف بالمثال، العلم كالنور، الجهل كالظلمة، وزاد أيضا التعريف بالتقسيم، العلم إما تصور أو تصديق، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، الكلام إما طلب أو خبر إلى آخره، إما إنشاء أو خبر، هذا تعريف بالتقسيم. كذلك بعض عرف العلم بالتقسيم، الاعتقاد إما جازم أو غير جازم، الجازم إما مطابق أو غير مطابق، المطابق إما ثابت في نفس الأمر لا يقبل التشكيك ولا التغيير أو لا يكون كذلك، فخرج من هذه القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت لا يقبل التشكيك. هذا هو حد العلم، هذا هو حد العلم. الفقر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم على هذا التقسيم. إذن نقول قسمان رئيسان، حدود ورسوم، كل قسم زائد عن الثلاثة يجعل تحت أحد القسمين. إذن يكون الناظم هنا درج على أو سار على قول مرجوح أن القسمة ثلاثية، والصواب أن اللفظ مندرج تحت الرسمي. معرف على ثلاثة قسم، حد يعني الأول، خبر مبتدأ محذوف حد، أولها حد وهو تام وناقص، تام وناقص. الحد في اللغة المنع، وسمي الحد حدا لأنه يمنع غير المحدود أو غير أفراد المحدود من الدخول في المحد، ويمنع أفراد المحدود من الخروج عن الحد. إذن هو مانع، يمنع الدخول ويمنع الخروج، يمنع دخول غير أفراد المحدود من الدخول في الحد، ويمنع خروج أفراد المحدود أو بعض أفراد المحدود عن الحد. ولذلك عند الأصولين المعرف بمعنى الحد، ويعرفونه بأنه الجامع المانع، الجامع المانع حد الحد، أو ذو انعكاس إن تشأ وقل الجامع المانع، الجامع لجميع أفراد المحدود من الخروج عنه، المانع من كل ما سوى أفراد المحدود من الدخول في الحد، هذا يسمى حد. ورسمي، إذن ينقسم الحد الأول الحد إلى تام وناقص. ورسمي هذا نسبة إلى الرسم، وهل الرسم المنسوب إليه لغة أو اصطلاحا؟ إن قلت اصطلاحا ورد إشكال، ورد إشكال، وهو أن المنسوب إليه هو عين المنسوب، والشيء لا ينسب إلى نفسه. إذن لابد أن نجعل المنسوب إليه بالمعنى اللغوي، والمنسوب هو المعنى الاصطلاح. إذن ورسمي هذا منسوب إلى الرسم لغة، وهو الأثر والعلامة، لأن الخاصة أثر وعلامة على المهية، أثر وعلامة على المهية. إذن منسوب للرسم اللغوي وهو الأثر، ويقال له رسم أيضا، رسمي ورسم. حد أولها حد، ورسمي يعني وثانيها أو الثاني رسمي، ولفظي أي والثالث لفظي، هذا نسبة إلى اللفظ، تعريف لفظي منسوب لللفظ المطلق من نسبة خاصة إلى العام. علم هذا تسميم للبيت، وبعضهم جعل أنه فيه تنبيه إلى أن ولفظي علم أي علم معناه، علم معناه، وإنما جهل كونه مسمى باللفظ الآخر، علم معناه وإنما جهل كونه مسمى باللفظ الآخر. البر، ما البر؟ قال القمح، هو يعلم معنى القمح ولكنه جهل أنه يسمى بالبر كما سمي بالقمح، وإلا المعنى معلوم. الذي يقول ما البر عندما يقال له في الجواب القمح، المعنى معلوم أو مجهول عنده؟ معلوم. إذن ولفظي علم، علم معناه عند السائل والمسؤول، وإنما الجهل وقع في كون المسؤول عنه يسمى أيضا بما ذكر له في الجواب. ثم قال فالحد بالجنس وفاصل وقع، فالحد الفهد فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا علمت أن المعرف على ثلاثة أقسام وأردت بيان كل قسم منها فالحد، إذن الحد هذا مبتدأ، وقوله وقع الجملة خبر عن المبتدأ. فالحد التام لابد من تقييده بالتام، لماذا؟ لأنه سيذكر الحد الناقص، وعلمنا أنه يقصد الحد التام لأنه قيد الناقص، قال وناقص الحد، إذن ما أطلقه أولا يريد به التام. وناقص الحد أي التام، الحد مبتدا بالجنس وفصل وقع، فالحد وقع، الألف هذه للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر يعود على الحد، بالجنس هذا متعلق به وقع التقدير، فالحد واقع بالجنس والفصل، يعني كائن وثابت وموجود بالجنس والفصل. فالحد بالجنس، ما حقيقة الجنس؟ ما صدق في دواب ما هو على كثيرين مختلفين بالحقيقة، كالحيوان نقول هذا يصدق على أفراد كثيرة مختلفة بالحقيقة، يصدق على الإنسان وعلى الفرس وعلى الحمار وعلى البغل إلى آخره، هذه كلها أفراد مختلفة في الحقيقة. والمراد بالجنس هنا الذي يكون في الحد التام الجنس القريب، الجنس القريب، وأول ثلاثة بلا شطة جنس قريب. إذا قلنا ذكرنا هناك أنه قسم الجنس لأن الحد التام هو المقصد الأكبر عند المناطق في باب المعرفات، إنما يكون بالجنس القريب فقط، وما عداها البعيد والمتوسط لا يسمى حدا تاما وإن كان حدا ناقصا كما سيأتي. فالحد بالجنس يعني القريب نقيده بما ذكره في الحد الناقص، لأنه قال وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد، إذن الحد التام يكون بالجنس القريب كالحيوان بالنسبة للإنسان، فإن كان بعيدا أو متوسطا انتفى عنه وصف التمام ولا ينتفي عنه وصف الحد. وفصل، ما حقيقة الفصل؟ ما صدق في أي شيء هو في ذاته، إذن الذي يقع من الذاتيات في جواب ما هو الجنس والنوع والحد، والحد ليس من الذاتيات لأنه سؤال لفظي، والذي يقع في جواب أي هو الفصل والخاص، والعرض العام يقع في جواب ماذا؟ لا يقع في جواب سؤال عند المناطق، وإنما يقع في جواب سؤال عام، كيف زيد؟ صحيح هذا عرض عام يشترك فيه زيد وغيره، حتى البهيمة يقال فيها مريضة وصحيحة، وزيد كذلك يقال فيه صحيح ومريض. بالجنس وفصل أيضا يقيد الفصل بالقريب، والفصل ينقسم إلى فصل قريب وبعيد. الفصل القريب ضابطه هو ما يميز الشيء عما يشاركه في جنسه القريب، ما يميز الشيء عما يشاركه في جنسه القريب، كالناطق بالنسبة للإنسان، الإنسان ناطق، حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، ناطق هذا ميز الإنسان عما يشاركه في جنسه القريب، ما هو الجنس القريب للناطق أو للإنسان؟ الحيوان، الحيوان يصدق على إنسان وعلى غيره، الذي يميز هذا عن ذاك هو الفصل القريب، أما الفصل البعيد هو الذي يميز عما يشاركه في جنسه البعيد كالحساس، لو قيل ما الإنسان؟ فقيل حيوان حساس، حيوان حساس، حساس هذا لا يميز الإنسان عما شاركه تحت حيوان، لأن البغل حساس والفرس حساس، هل هذا مميز للإنسان عما شاركه في جنسه القريب الذي هو الحيوان؟ الجواب لا، وإنما ميزه عما يشارك جنسه القريب في جنسه الأبعد وهو الجسم، الجسم هذا منه ما هو حساس ومنه ما هو ليس بحساس، فقوله حيوان حساس هذا لا يفيد، لذلك لا يصح أن يقع الفصل البعيد في الحد، لا يصلح أن يقع الفصل البعيد في الحد لأنه لا يفيد. لا يفيد ماذا؟ لا يفيد كشفا للحقيقة ولا يفيد تمييزا للمعرف، فحينئذ لا فائدة فيه. فإذا أطلق الفصل هنا المراد به الفصل القريب، تنبه لهذا. إذن الحد التام ما حقيقته؟ نقول ما عرفت الماهية فيه أو تعريف الماهية بالجنس والفصل القريبين. الإنسان حيوان ناطق، نقول حيوان هذا جنس قريب، ناطق هذا فصل قريب، نسمي هذا التركيب حدا تاما. لماذا هو حد؟ لاشتماله على الذاتيات. لماذا هو تام؟ لاشتماله على تمام ذاتيات المعرف وهو الجنس والفصل. إذا اجتمع الجنس القريب والفصل القريب نقول هذا تعريف بتمام ذاتيات المعرف، هذا نسميه حدا حدا تاما. فالحد بالجنس وفصل وقع. إذن الحد يحصل به الكشف عن حقيقة المعرف، يحصل به الكشف عن حقيقة المعرف. لذلك بعضهم يقول الحد الحقيقي، ينسبه إلى الحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة التي هي الماهية تنكشف بالجنس والفصل، والرسم بالجنس وخاصة مع بالتخفيف للوزن اللي أصله خاصة بالتشديد. والرسم لغة العلامة والأثر، لأن العلامة والأثر هذه من خواص ماذا؟ الماهيات. والرسم المراد به هنا الرسم للصلاح، ومراده في هذا الحد هنا التعريف، تعريف الرسم الرسم التام. لماذا؟ لأنه قال وناقص الرسم، وناقص الرسم. إذن الرسم إذا أطلق هنا مراد به الرسم التام بالجنس وخاصة. إذن اشتمل على جنس، والمراد بالجنس هنا الجنس القريب، الجنس القريب. من أين أخذنا الجنس القريب؟ لأنه قيد ناقص الرسم كما سيأتي أو مع جنس أبعد. ناقص الرسم إن وجد فيه الجنس فهو بعيد، ومتى يكون الجنس قريبا في الرسم؟ إذا كان الرسم تاما. الرسم التام إن أخذ الجنس قيدا في المعرف فهو الجنس القريب، في غيره البعيد. والرسم أي التام بالجنس وخاصة مع، مع أن هذا منصوب على الحال، أي مجتمعين، أي مجتمعين. إذن يشترط في الحد اشتماله على الجنس والفصل القريبين، ويشترط في الرسم التام اشتماله على الجنس القريب والخاصة. ما حد الخاصة؟ مثل ما صدق في جواب أي شيء هو في عرضه، هذا يسمى خاصة. وتنقسم إلى قسمين، لازمة ومفارقة. اللازمة التي تتصف بها الماهية مطلقة، كالضاحك بالقوة والعالم بالقوة يعني قابل العلم، والكاتب بالقوة يعني الوصف، قابليته للوصف موجودة فيه، إلا أنه لم يوجد السبب حتى تخرج إلى حيز الوجود. الضاحك بالفعل نقول هذه خاصة مفارقة، وجود الوصف نفسه وجوده نقول هذا بالفعل، قابليته له نقول هذا بالقوة. أي الخاصتين اللازمة أو المفارقة التي تجعل في الحد في التعريف؟ اللازمة. أما المفارقة فلا تصلح، لأنه لا يحصل بها التمييز عن بعض الأفراد، لا تميز الأفراد بعضها عن بعض. ولذلك يقيد وخاصة المراد بها الشاملة اللازمة، أما المفارقة وغير الشاملة هذه لا تصلح أن تقع في المعرفات. في المعرفات إذن الحد بالجنس وفصل لابد أن يشتمل على الجنس وعلى الفصل. زاد بعضهم مرتبين على الترتيب المذكور، يعني لابد أن يتقدم الجنس القريب على الفصل القريب، فلو عكس خرج عن كونه حدا تاما. لو قيل ما الإنسان فقيل ناطق حيوان، هنا اشتمل على الجنس القريب والفصل القريب، إلا أنه خالف التركيب الذي وضعه المناطق فقدم الفصل القريب على الجنس القريب. قالوا هذا ليس حدا تاما وإنما هو حد ناقص. إذن لابد من الجنس القريب في الحد التام، لابد من الفصل القريب، لابد من الترتيب. الرسم التام يشتمل على الجنس القريب والخاصة اللازمة الشاملة مع الترتيب، مع الترتيب. لا يكون الرسم تاما إلا باشتماله على هذه ثلاثة الأمور: جنس قريب، خاصة لازمة شاملة مع الترتيب. فلو قدمت الخاصة على الجنس القريب صار رسما ناقصا. لماذا نمثل للإنسان لو أردنا أن نعرفه بالجنس القريب والخاصة؟ حيوان ضحي، حيوان ضحي، الإنسان حيوان ضحي. حيوان ناطق هذا حد تام لاستماله على الذاتيات الجنس والفصل مع القريبين. حيوان ضاحك انحط رتبة عن الحدود إلى الرسوم فصار رسما تاما لاستماله على الجنس القريب والخاصة. لذلك لو قيد في الحد حيوان ضاحك بالقوة حتى يستدل على أن الخاصة هنا المراد بها الشاملة اللازمة، لو قيل حيوان ضاحك بالفعل لما صح أن يكون رسما تاما. كذلك الترتيب، لو قيل حيوان الرسم التام الإنسان حيوان ضاحك، لو قيل ضاحك حيوان بتقديم الخاصة على الجنس القريب لم يسمى رسما تاما وإنما ينحط رتبة إلى الناقص، إلى الناقص. إذن عرفنا الحد التام والرسم التام. وناقص الحد هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، والحد الناقص. الحد موصوف والناقص هذا صفة قدم وركب تنقيص إضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها. وناقص الحد هو حد لاشتماله على الذاتيات، وناقص لعدم اشتماله على تمام ذاتيات الشيء المعرف. بماذا يقول؟ قال بفصل. وناقص الحد بفصل، وقع بفصل، بفصل هذا جار مجرور متعلق بقوله وقع. وناقص مبتدا خبره جملة وقع، وقع هو ناقص الحد، والألف للإطلاق والضمير يعود على المبتدأ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. بفصل هذا جار مجرور متعلق بقوله وقع يعني ثبت. وناقص الحد يعني والحد الناقص ضابطه عندهم ما وقع بفصل وحده فقط دون جنس، يعني أن يؤتى به الفصل، ما الإنسان فيقال ناطق هذا فصل، نقول هذا ناقص الحد. لماذا ناقص الحد؟ لأنه لم يشتمل على الجنس القريب وإنما اشتمل على الفصل فقط القريب وهو ذاتي، ونقص جزء من أجزاء الماهية وهو الجنس القريب. إذن ما الإنسان؟ الإنسان هو الناطق، نقول هذا ناقص الرسم، ناقص الحد، حد ناقص. لماذا هو حد؟ لوجود الناطق وهو ذاتي في التعريف، وبه حصل التمييز، لابد من هذا القيد، وبه حصل التمييز والكشف عن حقيقة المعرف. لماذا هو ناقص؟ لعدم اشتماله على جميع الذاتيات الشيء المعرف. وناقص الحد بفصل وحده نقيده بفصل وحده أو مع جنس بعيد. هذه الصورة الثانية. إذن الصورة الأولى لناقص الحد أن يكون بفصل وحده أو مع جنس، مع الألف هذه للإطلاق، حال كونها معا، وأو هذه عاطفة لشيء على شيء محذوف، بفصل وحده أو مع جنس بعيد، يعني أو بفصل مع جنس بعيد، أو بفصل مع جنس بعيد لا قريب وقع. ما ضابط الجنس البعيد؟ جنس البعيد ما لا جنس فوقه. الأجناس ثلاثة: قريب، بعيد، وسط. ما ضابط القريب؟ ما تحته أنواع وفوقه جنس أو أجناس. المتوسط فوقه جنس وتحته جنس، مثل ماذا؟ النامي والجسم، والجسم المطلق، والجنس البعيد الأبعد هذا ما لا جنس فوقه وتحته أجناس، ثم جنس الأجناس الجنس العالي. هنا قال ناقص الحد صورته الأولى بفصل وحده فقط، وناقص الحد الصورة الثانية أن يتألف من جنس بعيد مع فصل. جنس بعيد مع فصل، جنس بعيد هنا هل يصدق بالجنس البعيد ويدخل تحته المتوسط أم أنه خاص بالبعيد فقط؟ لو وقفنا عند قوله جنس بعيد فقلنا المتوسط ليس داخلا في ناقص الحد، لكن سبق الضابط في الحد التام أنه بالجنس القريب فقط. فإذا كان الجنس بعيدا أو متوسطا نزل مرتبة إلى ناقص الحد، ولذلك لإدراج المتوسط فيما يظهر أنه بقوله لا قريب وجنس بعيد لا قريب، هنا أدرج المتوسط. ما كان بالجنس البعيد أو المتوسط مع الفصل نقول هذا حد الناقص. ما حد الإنسان؟ تقول الإنسان نام ناقص، نام ناقص، نام هذا بعيد أو متوسط؟ متوسط. جوهر ناقص هذا بعيد. لو عرف الإنسان بأنه جوهر ناطق نقول جوهر هذا جنس وناطق هذا فصل. إذن حصل التعريف بماذا؟ بالذاتيات، بالذاتيات. لماذا لم يكن حدا تاما؟ نقول من شرط الحد التام أن يكون الجنس قريبا، وهنا الجنس متوسطا فنزل مرتبة، فنزل مرتبة. جوهر ناطق، نقول جوهر ناطق اشتمل التعريف على الذاتيات للمعرف. لماذا لم يكن حدا تاما؟ لأن الجنس هنا بعيد والشرط في الحد التام أن يكون قريبا، أن يكون قريبا. إذن الصورة الثانية لناقص الحد قوله أو مع جنس بعيد لا قريب، لا قريب هذا لإدراج المتوسط، وقع هذا خبر عن المبتدأ. هاتان صورتان للحد الناقص: إما أن يكون بفصل وحده الإنسان ناقص، وإما أن يكون مع جنس بعيد أو متوسط مع الفصل الإنسان نام ناقص، الإنسان جوهر ناقص، الإنسان جسم ناقص. نقول هذا حد الناقص. بقي صورة ثالثة: التقديم، تقديم الفصل على الجنس القريب. إذن قد يلغز أن يقال اشتمل التعريف على جنس قريب وفصل قريب وليس بحد تام، وإنما هو حد الناقص. تقول هنا في هذا قدم الفصل القريب على الجنس القريب، الإنسان ناطق حيوان، هذا ناقص الحد، حد الناقص، عرفنا هذا. ثم قال وناقص الرسمي، هذا أيضا كما سبق من إضافة الصفة إلى الموصوف، له صورتان أيضا فيما ذكره الناظم ونزيد عليه ثالثا. وناقص الرسمي بخاصة فقط، يعني أن يكون المعرف وقع بالخاصة فقط، ويشترط فيها أن تكون شاملة لازمة، أما المفارقة فلا يصح. كما إذا قيل ما الإنسان فقيل الضاحك، ضاحك هذا خاصة وهي لازمة شاملة، وأن يكون المقصود بالقوة لا بالفعل، ضاحك بالقوة، نصرح تأكيدا، ضاحك بالقوة، نقول هذا رسم ناقص. لماذا؟ لأنه حصل بالخاصة فقط دون شيء من الذاتيات، وحصل التمييز بهذا العرضي الذي هو الخاص. وناقص الرسم بخاصة فقط أو بخاصة مع جنس أبعد، يعني أن يقع الرسم ناقص الرسم بالخاصة مع جنس بعيد أو متوسط، هذا نسميه الرسم الناقص. ما الإنسان جسم، ها جسم ضاحك بالقوة، هنا اشتمل على الجنس المتوسط مع الخاصة. ما الإنسان جوهر ضاحك بالقوة، هنا اشتمل على الجنس البعيد مع الخاصة، هذا نسميه ناقص الرسم. نزيد عليه صورة ثالثة وهي فيما إذا كان بالجنس القريب مع الخاصة وقدمت الخاصة على الجنس القريب. الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، الإنسان ضاحك بالقوة حيوان، هذا نقول رسم ناقص. وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس، أو بخاصة مع جنس أبعد، هنا صرفه للضرورة لأنه ممنوع من الصرف، والمراد به البعيد، أبعد المراد به البعيد. قد ارتبط البعيد، ونزيد عليه المتوسط. قد ارتبط يعني قد اقترن ذلك الجنس الأبعد بالخاصة، يعني اجتمع معا. وما بلفظي لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر، هذا هو النوع الثالث على ما ذكره الناظم، التعريف اللفظي، التعريف اللفظي. وما بلفظي، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع مبتدا، ما اسم موصول، أين صلتها؟ شهر، شهر الألف للإطلاق بمعنى الشهر، صلة ما. وما شهر بلفظي يعني بالمعرف اللفظي، صفة لموصوف محذوف، لديهم يعني عندهم في اصطلاحهم تبديل لفظ. والذي اشتهر بالمعرف اللفظي عند المناطق تبديل لفظ، ما مبتدا خبرها تبديل، تبديل هذا مصدر، تبديل فعل الفاعل، وهنا حكم به على المعرف، والمعرف ليس معنى وإنما هو لفظ، نقول هذا من باب التسامح، من باب التسامح. وإلا المعرف اللفظي هو إيراد لفظ في مقابلة لفظ مسؤول عنه، يعني يكون المعرف هو نفس اللفظ. أما التبديل هذا فعل الفاعل، أنا الذي أبدلت لفظا بلفظ. ما البر؟ القمح. أنا الذي أبدلت، القمح هو المر، أي المعرف أنا أو القمح؟ القمح. المعرف وصف لي لللفظ نفسه، لو قيل لك ما الإنسان قلت حيوان ناطق، حيوان ناطق هو المعرف، هو المعرف، وأنت مولد للتعريف فقط. إذن تبديل هذا يعني اللفظ الذي أتي به بدلا، لأن التعريف من قبيل الألفاظ. تبديل لفظ كالقمح للبر مثلا، أو الأسد للغضنفة والقسوة، أو قيل لك ما القرء أو القرء، فقلت لفظ مشترك بين الحيض والطهر، برديف أي بلفظ الرديف، فعيل بمعنى رديف بمعنى مراد، بمعنى مراد يعني فعيل بمعنى مفاعل، فعيل بمعنى مفاعل، صفة بموصوف محذوف يعني بلفظ رديف. أشهر هذا برديف له يعني للمسؤول عنه، أشهر منه يعني من المسؤول عنه. لماذا؟ لأن التعريف لا يحصل بالمساوي ولا بالأقرب. هو يقول لك ما البر، ما يعرف معنى البر، فهل تأتي بلفظ أوضح وأظهر وأشهر عند السامع من البر أو تأتي بما هو أقرب؟ لو قلت لك ما القسورة قلت الغضنفر. هل حصل المعرف؟ ما حصل التعريف. إذ الذي يجهل القسورة من باب أولى أن يجهل غضنفر، لأنه وارد في القرآن فرت من قسورة، فحينئذ لا يمكن أن يعرف الغضنفر. لماذا؟ لأنه أخفى من المسؤول عنه، ولا يؤتى أيضا بمساوي. إذا قوله أشهر المراد به عند السامع، لأنه هو السامع. إذا عرفنا بهذا أن الحد قسمان والرسم قسمان، وأن اللفظ هذا مستقل يعني نوع مستقل عند الناظم، وعليه تكون المعرفات ثلاثة أقسام: حد ورسمي ولفظي. والصحيح نقول القسمة ثنائية، وأن اللفظ وما زيد عليه من المثال والتقسيم داخلان تحت الرسم، لأن كل من هذه الثلاثة المثال والتقسيم واللفظ إنما هي من التعريف بالخاصة يعني بالأثر والعلامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، مركز فقيه التجاري، صندوق بريد 77272، هاتف رقم 55894444، فاكس 55736455. تمت المعالجة الصوتية باستوديو الألف الرقمي، مهندس الصوت أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.